نعم يعلم من الأثر يقاتل يقاتل من هداه الله تخلف الزكاة غصبا عليه ولا يصب المال بما في حاجة الذين آخر وإن آخرها وتطغى ماله عزبة من عزبات ربنا لكن إذا قاتل يقاتل كما فعل أهل الردة إذا قاتل يقاتلهم الصديق رضي الله عنه أما إذا لم يقاتل فأنت مغضوبا عليه يلزم لن يؤخذ منها وما عنها والله قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ من أغنيائهم وأعطى لفقرائهم يدل على أن عدم إخراجهم في البلاد إلى بلدة الفقراء نعم الفقراء كلهم لكن أهل البلد أولى فقراءها أولى إذا احتاجوا إذا أغناهم الله ينقلب إلى المهم أهل البلد فقراءها أولى بزكاتها لكن إذا أغناهم الله أو صار زائدة فيه.